السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة رحمهم الله، وانتهينا من كتاب البيوع، واليوم نقرأ بإذن الله أبواب المواريث كاملة إن شاء الله، فيها قرابة 50 حديث. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم. وعلم المواريث وعلم الفرائض ومن أهم العلوم ومن أنفعها ومن أسرعها نسيانا وفقدانا، وجاء في ذلك حديث كثيرة، وهنا إن شاء الله بعض بيان لبعض الأحكام، وإلا أصول المواريث قد جاءت في القرآن الكريم. نعم. قال رحمه الله: أبواب المواريث، باب ذكر الخبر المبين أن الكافر لا يرث المسلم ولا يرث المسلم الكافر، وإن كان الكافر ذميا أو غيره. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى وشعيب بن عمرو الدمشقي وسعدان بن نصر وأحمد بن شيبان الرملي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هذا لفظ يونس. وقال سعدان بن شيبان: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن المسلم لا يرث الكافر وإن الكافر لا يرث المسلم. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث عن عقيل عن بشاب عن علي بن عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب حاول حدثنا الصنعاني وحدثنا الصغاني عن أبي عاصم عن ابن جريج كليهما عن ابن شهاب بمثله. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح وحمدان السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أين ننزل غدا وذلك في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: الخيف الوادي. حدثنا محمد ابن علي النجار قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر والأوزاعي عن الزهري بمثله. نعم، عقيل هو عقيل أبي طالب وقد أسلم. يقول هنا في الحاشية: عقيل أبي طالب، وذلك أن أبا طالب قد وضع يده على ما خلفه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان شقيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب بعد موت جده عبد المطلب. فلما مات أبو طالب ثم وقعت هجرة ولم يسلم عقيل، استولى على ما خلف أبو طالب ثم باعه. نعم، هنا قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا. الحديث الآخر وفي الرواية الأخرى: وهل ترك لنا عقيل من دار. وعقيل من أبي طالب هو الثاني من أولاد أبي طالب، فأولاده يذكرون في السير والله أعلم أن أولاد أبي طالب أربعة: طالب الكبير قد كان كافرا لم يسلم، ثم عقيل وهو أصغر منه بعشر سنين أسلم، ثم جعفر وهو أصغر منه بعشر سنين أسلم رضي الله عنه، وهو المعروف جعفر الطيار، ثم علي رضي الله عنه أصغر من جعفر بعشر سنين، يعني بين علي وبين طالب نحو 40 سنة والله أعلم، يذكرون هذا كلهم أسلم ولا طالب. وأيضا يذكر في سيرة عقيل للنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يمتع بشبابه، فبلغ 80 سنة لم يسقط له سنا والله أعلم، هذا ذكر في السير. باب ذكر الخبر الموجب قسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله وإعطاء بقيته الذكور من العصبة. حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن قال حدثنا حبان بن هلال حان وحدثنا حمدان بن علي قال حدثنا معلى حاول حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا الصاغاني قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض لأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. حدثنا حمدان بن يوسف السلمي والحسن ابن أبي الربيع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. كذا قال معمر لم يذكر الجرجاني على كتاب الله. حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري قال: حدثنا محمد بن المنهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن قاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بنحو حديث وهيب وروح ابن القاسم. نعم، تقسم الفرائض حسب ما جاء في كتاب الله، فإن بقي شيء من المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. يعني مثلا هالك كما يقول الفقهاء، هلك هالك، رجل توفي وبعده زوجته وبعده أمه فقط، ليس بعده أحد من الرجال. نعم، زوجته وليس له أولاد ولا بنات، فزوجته يكون لها الربع وأمه لها الثلث، والباقي الأم لها الثلث لأن ليس له أولاد، لو كانت له أولاد كما قال عز وجل فلأمه السدس. فلا زوجته لها الربع ووالدته لها الثلث والباقي طيب، فلأولى رجل ذكر، أقرب عصبته من الرجال يأخذها، مثلا يكون مثلا أخوه، فإن لم يكن أخوه يكون مثلا ابن عمه وهكذا، فلأولى رجل ذكر. باب فريضة الأخت الواحدة والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والدة، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، يعني من المرض، فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه، فقمت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج عن محمد بن كدر عن جابر قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لا يرثني إلا كلالة، فنزلت في آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا محمد بن منكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما يمشيان، فأغمي علي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ قال: فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة. رواه عبد الرحمن بن بشر عن ابن عيينة بمثله. حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا معاوية بن هشام حاون حدثنا أبو العباس الغزي قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن محمد بن كدر عن جابر قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فنزلت في آية الميراث، وقال معاوية في آية الميراث: إن امرؤ هلك ليس له ولد. حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: سمعت شعبة قال: سمعت محمد بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وجع لا أعقل، قال: فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، فعقلت: يا رسول الله إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرض: ويستفتونك في النساء قال: آية الفرض. حدثنا سليمان بن يوسف قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة بإسناده مثله، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ فإنه لا يرثني إلا كلالة، قال: فنزلت آية الفرض. حدثنا موسى بن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن الجهم قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن كدر عن جابر: هي نزلت هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حدثنا محمد الحسين ابن أبي الحنين قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض وعندي سبع أخوات لي قال فنضح في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلثين قال أحسن قلت بالشطر قال نعم يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلثين قال أحسن قلت بالشطر قال أحسن فخرج ثم رجع إلي فقال يا جابر إني لا أراك ميتا من مرضك هذا وإن الله قد أنزل تبين ما لأخواتك فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول نزلت هذه الآية في باب ذكر تفسير الكلالة وأنها آخر آية نزلت. حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمروني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا والذي بعث نبيه وإني قد عرفت أن أقواما سيطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا فإن أولئك أعداء الله الكفرة الضلال وإني لم أدع بعدي شيئا هو أهم إلي من الكلالة وما نازعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما نازعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء منذ صحبته ما أغلظ لي فيه حتى ضرب بيده على صدري وقال يا عمر أما تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر النساء حدثنا أبو علي الزعفراني وعباس الدوري قال حدثنا شباب قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن سالم بن الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال خطاب عمر بن الخطاب فقال رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين ولا أرى ذلك إلا حضور أجلي فإن عجل بي أمر فإن الشورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني لأعلم أن ناسا سيطعنون في هذا الأمر أنا جاهدتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفار والضلال وإني أشهد الله على أمراء الأمصار فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم وليقسموا فيهم فيئهم قال وما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نازلت برسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من آية الكلالة حتى ضرب في صدري فقال تكفيك منها آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ثم قضى فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ هو ما خلى الإرث كذا أحسب ألا أيها الناس إني أراكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين الثوم والبصل وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالرجل يوجد منه ريحهما فيخرج به إلى البقيع فمن كان آكلها لابد فليمتهما طبخا ذكر ابن أبي رجع عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء آخر آية نزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة وآخر سورة نزلت براء كذا حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر سورة نزلت كاملة سورة براء وآخر آية نزلت خاتم النساء حدثنا أبو فروة الرهاوي قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر سورة نزلت كاملة سورة التوبة وآخر آية نزلت قول الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة حدثنا أبو علي حامد بن أبي حامد النيسابوري قال حدثنا إسحاق ابن سليمان الرازي قال حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما آخر ما أنزل إليك قال الآية التي نزلت في صيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء آخر سورة أنزلت كاملة براءة، وآخر آية أنزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حدثنا إسحاق بن سيار والصغاني وأبو أمية قالوا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا السفر عن البراء بن عازب قال آخر آية أنزلت أو آخر شيء نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. باب الخبر الموجب على الإمام قضاء ديون من مات من المسلمين ولم يترك وفاء لقضاء دينه، وأنه إن ترك مالا فهو لورثته، والدليل على أن الإمام لا يرثه إذا لم يترك وارثا. حدثنا بحر بن نصر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك. وحدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه دين سأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن قالوا نعم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. حدثنا نصر بن مرزوق ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا وهب الله ابن راشد أبو زرعة قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. زاد نصر فمن مات عليه دين لم يترك وفاء فلنا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. حدثنا أبو أمية قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده مثله فمن ترك دينا لم يترك وفاء فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسال هل ترك لدينه من قضاء، فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه، والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال انا اولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين وترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. رواه محمد بن يحيى عن يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق عن أبيه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله بنحوه. حدثنا محمد بن إسحاق الصباح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بجنازة فقال هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم دينارين. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، وصلى عليه. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي أو إلي. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا أبو قلابة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك كلا فإلي، ومن ترك مالا فللوارث. الكل يعني الدين أو الحمالة. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة حاون حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا وليناه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن شعبة مثله حدثنا الحسن بن علي العامري قال حدثنا أبو داود الحفري حاون حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلي، وقال أبو أحمد دينا أو كلا فعلي وإلي. حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بإسناده نحوه. باب ذكر الخبر الدال على أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأن ذوي الأرحام لا يرثون. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بما له عصابته من كان. حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، فمن ترك دينا أو ضياعا فإلي، ومن ترك مالا فلأهله. حدثنا أبو فروة الرهاوي قال حدثنا خالد بن يزيد المزرفي قال حدثنا ورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فلا دعا له وأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالا فللعصبة من كان. المقصود بضياعا من ترك دينا دين معروف، أو ضياعا ما المقصود بالضياع؟ الضياع ما هو المقصود؟ فتح الضاء طيب، مقصود ضياع الأولاد، الأولاد خاصة الصغار. نعم. باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للميت وارث، والدليل باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للميت وارث، والدليل على أن فساد من يقول بورث ذوي الأرحام، إذ من قولهم أن الخال قد يرث مع ورثة كثيرة من ذوي الأرحام. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن بدير بن ميسر العقيلي قال سمعت علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزاني عن المقدام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا فإلي، وربما قال إلى الله ورسوله، ومن ترك مالا فلوراثته، وأنا وارث من لا وارث له يرثه وأعقل عنه، والخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه، واللفظ لأبي النضر. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا آدم بن أبياس قال حدثنا شعبة بإسناده: الخال وارث من لا وارث له. حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن بوديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له مولى من لا مولى له يرثه ويفك عانه. وفي هذا الحديث نظر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الخال ليس هو من أهل الفرائض، وأنه لم يكن يرث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم وارث من لا وارث له. قد أجمع أهل العلم أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأجمع أن الخال لا يرث مع العصبة، إلا أن عوام أهل العلم من أئمتنا يورثون الخال عند عدم الوارث. نعم، هنا نقل إجماعين. يقول في الحاشية: قال الترمذي رحمه الله: واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فلم يورثهم، وجعل الميراث في بيت المال. حدثنا عمران ابن بكار الحمصي قال حدثنا أبو ثقي قال حدثنا ابن سالم عن الزبيدي قال حدثنا راشد بن سعد أن ابن عائذ حدثه أن المقدام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك دينا أو ضياعا فإليه، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أفك عنيه وأرث ماله، والخال مولى من لا مولى له، يفك عنيه ويرث ماله. حدثنا محمد ابن عوف الحمصي قال حدثنا محمد المبارك عن ابن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. حدثنا أبو أمية والبزيعي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق حاول حدثنا الدبري عن عبد الرزاق في موضع آخر عن ابن جريج بإسناده عن عائشة قالت: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. حدثنا جماعة عن أبي عاصم عن ابن جريج بمثله. حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا محمد بن عبد الواهب كذا عبد الواهب قال حدثنا شريك عن ليث عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا شريك عن ليث عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم ابن حكيم عن أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. نعم، وهنا لو لاحظت الحديث ليس بمسلم. صاحب الصحيحين أعرض عن إخراج حديث الخال، وكما تقدم في هذا الحديث نظر، الله أعلم بالصواب، أنا لم يظهر لي شيء في المسألة إلى الآن. انتهى الكلام على المواريث، تبقى أبواب الهبة والعمرة، هذه لعلها إن شاء الله نقرأها في مجلس مستقل إن شاء الله، وبعدها أيضا أبواب الوصايا والنذور. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.